وكلم الله موسى تكليما فقال له يا ابن النحناء كيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ايش ربه؟ شفت كيف استخبار الأدلة؟ قال يا ابن النحناء ماذا تقول في وكلمه ربه؟ يعني لو سلمنا لك أنه وكلم الله موسى ايش تقول في وكلمه ربه؟ من اللي يتكلم هنا؟ الرب تبارك وتعالى. يعني أن هذا لا يقبل التحريف ولا التأويل. وكما قال جهل بن صفوان لعنه الله في قوله تعالى الرحمن على عرش استوى حيث قال لو وجدت سبيلا إلى حكها لحكبتها ولا أبدلتها استولى. شفت الشيخ؟ ولو بذلك سلف اليهود في تحريف الكلمة عن مواضعة حيث قال الله تعالى فيهم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على أستاهم وقالوا حنطة فخالفوا ما أمر الله به من الدخول سجدا وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم فكان جزاؤهم ما ذكره الله تعالى حيث يقول فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وجعلهم الله عبرة لمن بعدهم فمن فعل كما فعلوا فسبيله سبيلهم كما مضت سنة الله بذلك أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. ثم أتى بقيد آخر قال ومن غير تحريف. إذا عرفنا الآن هذه المصطلحات لا بد أن يكون لدى طالب العلم ما هو التحريف ما هو التمثيل ما هو التشبيه إلى آخره. ومن غير تحريف لمعانيها كما فعله الزنادقة أيضا كتأويلهم نفسه تعالى بالغيب وأن إضافتها إليه كإضافة بيت الله وناقة الله فعلى هذا التأويل يكون قوله تعالى ويحذركم الله نفسه أي غيره. فهل يقبل هذا من له ذرة عقل ويحذركم الله نفسه يحذركم غيره؟ هذا لا يقول فرارا زعم منهم أن النفس أنها تكون لمخلوق فلا نثبت النفس لله تبارك وتعالى. وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أي على غيره ويكون قوله تعالى عن إيه ستعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أي لا أعلم ما في غيرك. فهل يعني أمر مضحك. ويكون قوله تعالى لموسى واصطنعتك لنفسي أراد واصطنعتك لغيري وهذا لا يقوله عاقل بل ولا يتوهمه ولا يقوله إلا كافر. وكتأويلهم وجهه تعالى بالنفس مع جحودهم لها كما تقدم فانظر لتناقضهم البين وهذا يكفي حكايته عن رده. أما من أثبت النفس وأول الوجه بذلك فيقال له إن الله تعالى قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فذكر الوجه مرفوعا على الفاعلية ولفظ رب مجرورا بالإضافة وذكر ذو مرفوعا بالتبعية نعتا لوجه. فلو كان الوجه هو الذات لكانت القراءة ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فخفضه بالياء لا بالواو كما قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فخفضه لما كان صفة للرب. فلما كانت القراءة في الآية الأولى بالرفع إجماعا تبين أن الوجه صفة للذات ليس هو الذات حط تحتها خط تبين أن الوجه صفة للذات ليس هو الذات. ولما رأى آخرون منهم فساد تأويلهم بالذات أو الغير لجأوا إلى طاغوت المجاز فعدلوا إلى أن تأويله به أولى وأنه كما يقال وجه الكلام وجه الدار وجه الثوب ونحو ذلك فتكلفوا الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم كل التكلف ثم نكسوا على رؤوسهم فوقعوا فيما فروا منه. فيقال لهم أليس الثوب والدار والكلام مخلوقات كلها وقد شبهتم وجه الله تعالى بذلك فأين الفكاك والخلاص ولا تخين مناص وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وكما أولوا اليد بالنعمة واستشهدوا بقول العرب لي لك عندي لك يد عندي أي نعمة فعلى هذا التأويل يكون قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يعني نعمتان فلم يثبتوا لله إلا نعمتين. والله يقول ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه جمع ظاهرة وباطنة. ويكون قوله تعالى لما خلقت بيدي أراد بنعمتي فأي فضيلة لآدم على غيره على هذا التأويل؟ يعني إن كان آدم خلق بنعمة على كلامكم كلنا خلقنا بنعمة وإن كانت اليد بالقدرة